قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منه. وقال سبحانه كلما خبثت منهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين في أحقاب. والأحقاب هي المدد المتطاولة. كلما انتهى حق يعقوب الحق إلى بعد النهاية. نسأل الله السلامة والعافية. فالمعتزلة والخوارج جعلوا عصاة الموحدين مثل الكفرة. لا خلدوا في المعنى. هذا من أبطل الباطل. وحملوا النصوص التي فيها أنهم لا يخرجون من النار النصوص التي في الكفرة حملوها على العصاة. كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا في كفرة. في يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما من شفيع ولا حمي ولا شفيع يطاع. هذه في كفرة. أما العصاة لهم شفاعة. نعم. وأخبرنا أبو علي الزاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال أنبأنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن خراج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأخفى أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. نعم. وهذا الحديث في إثبات الشفاعة للعصاة الموحدين وفي رد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة للموحدين العصاة. والحديث لا بأس به، هو حديث صحيح وهو مروي في كتب السنة الإمام أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في السنة. نعم. دون قولها لأنها عم وأخفى. نعم. وأخبرنا أبو محمد المقلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الزراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت أن لا يسألني عنها لا يسألني فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول من بما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. نعم. وهذا الحديث الثابت أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه وفي الإمام أحمد والبغوي وابن خزيمة وابن أبي عاصم وغيرهم وهو ثابت. وفيه إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين. فيه اشتراط التوحيد في قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو خالصا من قلبه هذا التوحيد. وفي رواية من قال لا إله إلا الله تثقل. وفي رواية من قال لا إله إلا الله مخلصا. في رواية من قال لا إله إلا الله صادقا.

الذي أنكروا أسماء الله وصفاته يخرج من الملة. وكذلك ذكر الرافضة الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت، يعني كذبوا الله، الله تعالى ذكر الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة وهؤلاء يكفرونهم ويفسقونهم ولا تكذبوا لله، ومن كذب الله كفر. وكذلك يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم، وكذب الله في أن القرآن محفوظ، وقالوا أن القرآن ما بقي من الثلث، هذا كفر وضلال، هذه بدعة مكفرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز قراءة خطبة الجمعة بلغة غير العربية في بلاد العجم؟ إذا لم يكن في المسجد إلا عجم، لا، تكون بلغته، يعني المقصود منها نوعه. أما إذا كان المسجد فيه عرب وعجم، تكون الخطبة باللغة العربية، وتترجم لهم بعد الصلاة. أما إذا كان ما فيه إلا عجم، كله ما يوجد إلا عجم، يكون بلغته. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن القراءة بالتفسير لكتب العلم بدعة محدثة في الدين؟ ما نعلم هذا، لا لا يقرأ مثل قراءة القرآن، يكون قراءة القرآن خاصة. أما إذا قرأ بالتفسير فلا حرج، لكن لا يشبه، لا يشبه قراءة مثل قراءة القرآن. نعم. يقول السائل: ما حكم عبارة وجه الله عليك أن تفعل كذا وكذا؟ لا يجوز، هذا من أداة الصفة، وجه الله يعني يا وجهه. حتى قال الشيخ الإسلام إن مناداة الصفة كفر وضلال، في يا قدرة الله أنقذيني، يا رحمة الله ارحميني، يا وجه الله أنقذيني، هذا لا يجوز، مناداة الصفة لا يجوز. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه كفر مناداة الصفة، لكن استعيذ بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته، لا بأس، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تنادي الصفة هذا لا يجوز، برحمة الله الحميد كانت تنادي الله في خطاب الأنثى والعياذ بالله. نعم. هذا سؤال تجعل الصفة مفصلة على الله. نعم. هذا السؤال تكرر، يقول: أشكل علي وصفكم بأن من استدل بحديث الخطعمية على كف الوجه لأنه من أهل الجيش، مع أن الأئمة الثلاثة وبعض العلماء المعاصرين يستدلون بهذا الحديث على جواز كف الوجه. من يقول الأئمة الثلاثة يستدلون؟ هذا ليس هذا دعوة منك، الأئمة الثلاثة كلهم يرون كثر الوجه، فإنما هذا قال بعض المتأخرين، بعض المتأخرين من أتباعهم من الفقهاء قالوا بهذا، وليس قول الأئمة الثلاثة، هذا صحيح. فالأئمة كلهم على التابعون والأئمة على كثر الوجه، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ابن عباس لما فسق إلا ما ظهر منها، وقل لما سيظن من وقتالهن ويحضر إلا ما ظهر منها، ابن عباس روى إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وابن مسعود روى إلا ما ظهر منها الملاءة والثياب التي تخرجها الريح أو تبرز بالريح. قال الشكل ابن تيمية جمع بينهما، قال ابن عباس روى أول الأمرين، وابن مسعود روى آخر الأمرين، ابن عباس روى أول الأمرين قبل الحجاب إلا ما ظهر منها، وابن مسعود روى بعد الحجاب، قال إلا ما ظهر منها يعني الثياب للوجه والكفان. فهذا دعوة من السائل الأئمة يقولون في كشف الوجه، لا يقولون بهذا، إنه يقول هذا بعض الأشياء المتأخرين، نعم، وهو غلط منه. يقول السائل: لا يقال أن اختلاف العلماء في مسألة خلو العرش عند النزول إلى السماء الدنيا أنه تدخل في الكيفية؟ على كل حال صواب مثل ما قال شيخ الإسلام أن نقول الله تعالى فوق العرش، فوق العرش وينزل كيف يشاء. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل الإنسان عندما يرى حية في المنزل وهو يصلي؟ الحية في المنزل لا تقتل حتى تعور، كما جاء في الحديث الحية قد تكون من الجن، هو يعوذها ثلاثا، يقول اخرجي بثلاثة تدخل هكذا، ان بقيت سوف اقتلك، وهكذا يحرجها ثلاثا، فاذا وجب ذلك فانه يقتلها، كما جاء في الحديث في قصه الرجل الانصاري الذي قتل حيه ثم قال ذلك سرع قتله الجن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه البيوت لها جنان او كذا. فاذا كانت في البيت حيه في البيت فلا بد ان تعوذ وتنذر ثلاث مرات، ثم بعد ذلك إذا رؤية تقتل. نعم. يقول: هل إباضية كفار؟ الإباضية خوارج، من خوارج، والخوارج فيهم خلاف جمهور الصحابة على أنهم مبتدعة لأنهم يتأولون، قال ولهذا سئل علي رضي الله عنه هل من كفار؟ قال من الكفر فرضا. هو والصحابة عملهم وعمل فعل جدا. وبعض العلماء كفرهم واستدل بالحديث التي فيها من يمرقون من الإسلام ثم يمرقون سهم من الرمية، يمرقون الإنسان ثم لا يعودون إليه، لا لقيتهم لا أقتلهم قتل عاد، فضحهم بقتل عاد هم قوم كفار، ورواية عن المرحمة. لكن الجمهور على أنهم مبتدعة، والصحابة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاملوهم معاملة مبتدعة لأنهم متعولون. نعم. يقول السائل هل الديان المقيت والهادي من أسماء الله جل وعلا؟ الديان يحتاج إلى تعمل، يحتاج إلى مراجعة النصوص في هذا. نعم. يقول ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن؟ معناه قال إذا قال بخلق القرآن معناه أن جعل صفة النصوص إلا مخلوقة، وهذا صفة ضلال. القرآن كلام القرآن كلام الله وصفة من صفاته، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء. فمن قال إن صفة النصوص إلا مخلوقة فقد كفر. نعم. يقول ما الرد على من قال ان معنى قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة اي منتظرة تنتظر الحساب وليس تنظر الى وجه الله تبارك وتعالى؟ هذا تأويل، هذا قول المعتزلة وغيرهم. بعضهم يقول ناظرة الى ثواب ربها. قال العلماء ان اذا ذكر الوجه وعدي بحرف الجر هذا صريح في ان المراد النظر بالعين التي في الرأس تلك الوجه الى الرب جل جلاله. وجوه نظرت الى ربنا ذكر الوجه وحرف الجر. نعم. يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكلتا يديه يمين وقوله ان الله يطوي السماوات بيمينه والارض بشماله؟ نعم. هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم. فاضع العلم اثبت الشمال لانه جاء في روايه صحيح مسلم بشماله، وقالوا ايضا هو معنى قول الحديث الاخر بيده اليمنى وبيده الاخرى، قل ان اليمنى يقابلها الشمال. واما قوله هو كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه يمين بالشرف والفضل والكرم وعدم النقص، بخلاف المخلوق فان احدى يديه ضعيفه اليسار تكون ضعيفه الشمال، اما الخالق فلا يحق نقص، فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والكرم وعدم النقص، والا فله يمين والشمال. وقع وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يثبت له الشمال، وطعن في الروايه التي وان كان في صحيح مسلم فاخذ بالشمال، قالوا ان تفرد بها بعض الرواه وقالوا انها شاذه فطعنوا فيها. والاقرب ثبوت اليمين والشمال لله عز وجل، وهو المعنى والمعنى يقتضي. قال اخذ بيده اليمنى وبيده الاخرى القبض والخير، وقال هو كلتا يديه اليمين يعني كلتا يديه اليمين في الشرف والفضل والكرمه والكرم وعدم النقص وان كان له يمين والشمال. نعم. يقول ما صحة أن كلية الشيطان أبو مرة؟ إيش؟ يقول ما صحة تسمية الشيطان بأبي مرة؟ لا أعلم، أقول لا أعلم لهذا أصلا. نعم. يقول ما حكم بول الأرنب عزه الله من حيث طهارة؟ إيش قلت؟ بول الأرنب. إيه؟ يقول ما حكمه؟ مأكل اللحم طاهر، كل مأكل اللحم هو بوله وروثه طاهر على الصحيح. الإبل والبقر والغنم هي طاهرة أبوالها وأرواثها ومنيها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين لما استوحوا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فالذي يؤكل لحمه طاهر على الصحيح بوله وروثه ومنيه، والذي لا يؤكل لحمه نبي. فالأرنب يؤكل، وإذا كان يؤكل فبوله طاهر، كل ما يؤكل لحمه هو طاهر، بوله وروثه ومنيه، وما لا يؤكل لحمه هو نبي. نعم. هذا السؤال في شر يسأل أو يطلب التعليق على ما يحصل بين طلاب العلم من الجفاء وعدم التبسم والتفصيل في السلام. من الجفاء؟ نعم. وعدم الجفاء عفوا. من الجفاء وعدم التبسم والتفصيل في السلام. نعم. لا شك أن طلاب العلم ينبغي أن يتخلقوا بالأخلاق الكريمة ويتأدبوا بالآداب الإسلامية ويكون أسبق الناس إلى العمل بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء لا تعلمه تحاببتم أصل السلام عليكم. فإشاء السلام ينبغي أن يكون بين المسلمين ولا فيما طلبة العلم، طالب العلم ينبغي أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية، يسلم على أخيه ويصافحه ويبش في وجهه. والله تعالى والنبي يقول المؤمنون يسبون يشد بعضه بعضا، تبهك جاء في الأثر تبسمك بوجه صدقة. ينبغي لطالب العلم أن يكون أسبق الناس للعمل بالسنن والآداب، ويعمل بما يكون سببا في الألفة والمحب والمحبة ونسل الوئام بين بين الإخوان وبين الزملاء بين والإسلام أراد أن يسلم كلهم أن يكون إخوة متحابين متعالفين، إنما المؤمنون إخوة. فكيف بطلبة العلم؟ يعني أسبق الناس للعمل بالسنن ويعملوا بما علمهم الله. وفق الله جميعا ورزق الله جميعا ورزق الله جميعا.